بالتأكيد بما بالتأكيد بما فضلتم به حفظكم الله. أنا ذكرت له فعلا أنه لم يضعف زيادة ولا يحركها من حيث السند أحد، وإنما ناقشوا في دلالتها. والآن شيخنا بحثكم في رواية عبد الله بن الزبير وأصل رواية النبي مسلم ذكرني بإعلام ابن القيم بزيادة لا يحركها. ابن القيم غمز بزيادة لا يحركها في زاد المعاد لأخي خلوها من صحيح مسلم ومناقضة في هذه الرواية. فهذا تأكيد. لا أقصد أنه ابن القيم، يعني ابن القيم الآن يوجد سلف في من ضعف ولا يوجد سلف في الأخرى. تفضل.